الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم الصلاة والوضوء ويوجد أثر أو رائحة النجاسة رغم غسلها عدة مرات بالماء والصابون؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أنه لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة، والمتقرر عند العلماء أن التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل، والمتقرر عند العلماء أن كل فعل في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر، والمتقرر عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير. يقول الله عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وفي سنن أبي داود بسند لا بأس به من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت خولة: يا رسول الله، فإن لم يذهب الدم قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. فالإنسان مأمور بغسل ما يستطيعه من أثر النجاسة وصفاتها، وأما الأثر المعجوز عنه فإن إزالته تسقط عنك شرعا لما قدمته من الأدلة والأصول. وبناء على ذلك، فإذا كررت غسل هذه النجاسة بالماء والصابون وأبى ريحها أن ينقلع عن هذا المحل، فإن وجوده كعدمه في هذه الحالة. لا بأس عليك أن تصلي وعليك هذا الأمر، فإن الأثر المعجوز عنه وجوده كعدمه، والله أعلم.